والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة اجعلنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من عندك رحمة علمنا من لدنك علما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. ربنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. اعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا وارحمنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا توفيق لي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الليلة إن شاء الله نتابع من حيث انتهينا في ليلة الأحد الماضية مع التفسير. ورقم الدرس بالنسبة للتفسير 37. والحمد لله رب العالمين. ثم اللي نقولكم إياك اللي تفهموا كاملين إياك اللي يبقى معاكم إياك توصلوه لهلكم وأروابيسكم عالي إياك اللي يطرينكم فهم لكلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام الفقهاء عليهم الرحمة والرضوان. الحمد لله الحمد لله. الليلة الماضية قلنا على أن الله تعالى مثل يوصي موسى واسمحولي أصلا نقول في الدروس خالق حديث للرسول صلى الله عليه وسلم قال فيه تحت كل شعرة جنابة. تحت كل ثقبة من جلدك جنابة إن ما يوصل لها الماء تملا لك الجناب. كل ثقبة إن يبقى راس إبرة من جلدك ما مس الماء ما بتستحم راس إبرة. إن الحديث قال تحت كل شعرة جنابة. وأنا نقول لكم في التفسير تحت كل كلمة بل وكل حرف حكما وفوائد. وحط طبعا تمت مالك يوم قلت لكم من النوع دورة أو صورة واحدة تقرينا مدة أعمارنا. صورة واحدة قد ما يكفي الزمن كان. وهو هو اللي خاطر انتم موضوعكم ذيك الطعمة. إياك نعود وراء هذا اللي منا قرأ كلام الله تعالى وتري يدبره. وهو كل كلمة يا الله يتفطن لأن كل كلمة هي عبارة عن رسالة من الله تعالى لعباده. لأن القرآن كلام الله وهذا كلام ربنا وكأنها براوة جايتنا. ويا الله نتأمل في عبارة البراوة لعل نعود الممشينا ما فهمناها. هو ما خالق تفسير ما خالق تعب جامع معنى القرآن فر. ولا خالق الكتب جامعين معنى الحديث. بيهم وفاويا بهن الله تعالى يشعل في القرآن من معنى اللي مغطي جميع اللي في الدنيا من الحوائج. جميع اللي تحتاجه الناس من الأحكام موجود في كلام ربنا. ما في حكم ولا حركة ولا سكون ولا أي رواية ما هي موجودة في كلام الله تعالى يا غير من الله يفهمها. لا يكن وصف الله تعالى يفهم واحد من علماء شيء ويجي واحد آخر يفهم شيء آخر ويجي واحد ثالث ويفهم من الدخرة. مثلا أعطيكم مثال وأعطيتكم مثال ليلتي هذه أيضا. شوفوا خلق آية من القرآن يقول الله جل وعلا فيها: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر و ثيابك فطهر. كان واحد من العلماء: ثيابك فطهر معناها لباسك عطاهر، وهذا تعرفوا معناه سره ما حلمية، معناها تفسير ما حلمية، لا يعود رجاه من دس مش. جاء واحدين اخرين قالوا: ما انا ذيك ثيابك فطهر ما معناها لباسك طهر، ولا هي تطهير النجاسة، معناها يلا عود لباسك زين عود نظيف، ولا هو قاع الطهارة اللي قروا الفقهاء. قالوا: الدليل شنو؟ قالوا: لأن مولانا قال سابقها قم فأنذر. قم فأنذر معناها قوم ادعي لمولانا لا تمل، بارك عندك العلم ولا تبلى. كلم لك المخرى قال: وربك فكبر به اللي رقاه اللي قسم الدلاه يدعيها. دور يخرصه ومتلفلف له عالم، ومتلفلف له واحد قدبوه، وواحد أسن منه، وواحد تاجر كبير، ويهوانكم وصير ومدير ومستاذ ووزير واسمه وطرا، ويخلع قاع من الخلق القاعد قدامه. الا ان قال له قم فانذر، قال له عنك ربك فكبر ولا قدرك الا اياك ما يخاف، واياك ما يخلع، واياك ما يليان ولا يهرب. قال له: كبر المليك وسقع عن الناس لا يورطك. تكلم لها وراها: وذيابك فطهر معناها اصقل مظهرك، لان الناس اللي تشوفك زين يزيان عندها كلامك، واللي تشوفك طاير حيدا يطيح كلامك من ايديه. ولذلك جبريل الله بلغ عن مولانا: اتاكم يعلمكم دينكم ينيش شديد سواد الشعر وشديد بياض الثياب. ولذلك عاد الصحابه يخرصوا الراجل يقولوا: شديد وشديد ومن بهرين من صورته سابقه سيرته. اللي يتصور قال: عجبنا له. ولين اللي جاهم بالصوره قالوا: طلع علينا بهرنا يا الراجل الصقلته ما هي في الارض. فجمع بين المظهر والمخبر، الظاهر والباطن. واركب سيرته وثيابك فطهر. وزيان عندكم ان هذا بعد واضح، اي والله هاوسي هاني ما هو واضح. ثيابك فطهر فسرها وحدين معناها لباسك قصه ورعى من عود يجر لباسك. قالوا: ليش؟ قالوا: لانه ني يجر دوري عقد يوخاو على بيد من السوي يتنسس لباسك. جاء وحدين اخرين قالوا: وثيابك فطهر معناها اش عرضك، دافع عن عرضك، معناها لا تعود تعدى شي تعيبك عليه الناس، لأن العرب تطلق الثوب وتريد به العرضة. جاء واحد الاخرين قالوا: وثيابك معناها قلبك طاهره. جاء واحد قالوا: ثيابك معناها عيالك. جاء واحد قالوا: ثيابك معناها دينك، دينك كامل ينقال له الثوب. قالوا لهم: شنو الدليل على ان الثوب تنقال للعرض وتنقال للمرأة، وعليها زاد بعبارة قال للدين. قال لهم: لأن مولانا قال: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وعقب قال مرة أخرى قال: قد أنزلنا عليكم لباسا. قال إن اللباس له نوعين: لباس يستر العورة يواري سواتكم وريشا، وتلبس لباس آخر ما ينباع في المرصى قال: ولباس التقوى ذلك خير. بارك الله. قال: واه اه رائه الباس قاع ما كنا شادين عنه اخبار، ولا هو في المرصى ولا يبيعوا التيفاي. شنو الدليل على المراه والزوجه ان قال لها اللباس؟ قال مولانا في آية الصيام: هن لباس لكم وانتم لباس لهن. راهو اللباس عاد قاع ينقال للزوجه والعيال وحرمك اللي يزرك. والغريب هي كلمة واحدة من كلام رب العالمين عرقت العلماء، فكيف لا تلصنا في الكلام الأخر؟ كل كلمة من كلام الله تعالى كرب فوق، كم هل كانك الصد إله والله إله. وني تسمع أدلة العلماء تم كل واحدة منهم ترقص عنده، وني تفتر من الرقص يقول لك الأخر تقوم تبربر عند الأخر وتقوم تجنب عند الثالث، وتقول لهم: يا اخوتي ما حلاله. وهو اللي يقول نفس ربا: اذا مررتم برياض الجنه فارتعوا، ريتوها على العلم والشريعه ارتع. لأنك ستجد لذة مختلفة وأنواع مختلفة. فاهمين ولا ما فهمت؟ إذا لا غرابة ولا عجب إذا أفطنت من الليل لتر لاهي نص يقول لك أكثر من اللي يجاب. واضح؟ وهذا لا أجبرت مفسر لا يقول لك وثيابك فطهر أي اعتني بلباسك وطهره. قل له وتعاذ بالحيه رانا عرفناك. قعد الحيه رانا سمنا أخبارك. شكلك رانا عرفناك. به اللي كلمة أنا لم توسع معانيها ودلالتها اللغوية والاصطلاحية والشرعية معناها أن تفسيرها ما هو من البساطة وملاهي ترى له وصف معانيها دور يقضي ليالي وأياما بل وشهورا بل والسنوات. ولذلك موسى إن الشلاه يطلب العلم على الخضر قال وقال موسى لفتاه لا أبرح ما نهنا حتى أبلغ مجمع البحرين والله نفوتش من الزمن ما يوفقا. لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين لأن مذكور له فيهم الخضر أو أمضي حقبا والحقب هي الأزمنة التي لا تنتهي. ولذلك قال تعالى عن أهل النار أنهم باقين في النار الزمن كامل قال لابثين فيها أحقابا أي أزمنة لا متناهي. يا مفهوم ولا ما أفهم؟ الحمد لله الحمد لله. طيب نتابع من حيث انتهينا في درس الأحد الماضي والله المستعان. بينكنا هذه قلنا لموسى عليه السلام لا إله إلا الله راضي عنه وعنك. بيتنا هذه إن علم الله تعالى إن نادى على موسى قال له إني أنا ربك فاخلع عن عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. قال له إنني أنا الله لا إله إلا أنا أول شرك سعيه التوحيد. وعقبها قال له فاعبدني وعقبها كامر بالصلاة قال له واقم الصلاة لذكري ومن ثم اذكر له الآخرة قال له إن الساعة آتية نكاد أخفيها. ولذلك قال العلماء أعلن تذكر الموت والساعة ونهاية المخلوق إنها عندها فوائد وقل التذكرها إنها عندها أضرار خطيرة جدا. إن لقاه إن يذكر أنه له يموت يعود عاد يرضى بالقليل ويقل همه وحزنه وتنشط أعضاؤه في طاعة الله ويكون أقرب إلى السلامة عند القدوم على الله. إنك يتعود تذكر الآخرة دائما يطرى لك نشاط في عبادتك بها اللي مذكر أنك هذا هو قدامك ولا بد لك من تعرف شراسك. وعابد لك تعود إلى بالتفلوس عليهم ردة عادية ولا رحت من المرسى ما روحت شما تحزن بك اللي تعتبر أنه هي فترة قليلة لا تعرف أنت توفى. يا غير أني تعود في الصلاة أخرى قاعنا تتخمن فيها تعود لا ترضى بالقليل وتعود كسولا في طاعة الله وتعود لك يكفر حسدك وكبرك وعجبك لأنك واحد في الدنيا راس فيها ولا تمر إلى البقية الباقية. إن الساعة آتية نكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. هذا أخفيها معناها مولانا قال إنه ما هو قادر يعطي علامة تدل على الآخرة علامة قبالة قد تعرف بها هي أنت بالضبط. يا غير فهم علامات اختوف الدل على قربها يا غير وقت مشيها لا يعلمه إلا الله. إن الله عنده علم الساعة مسائل الخمسة التي لا يعلمها إلا الله. يا غير فهم علامات الدل عليها بعد قريب ونرسل ما قطت برم على الصحابة ومقطهم أصبع الاثنين هذا الصبع الطويل الوسطاني من الليل واصبع اللي حرك وقت يصلي. قالهم بعثت أنا والساعة كهاتين أنا قالهم نبي الساعة وجيت كإني سابق لآخره اسبقتها باللي سابق به يصبع الطويل من الليل لكن اللي متقدم به على الصبع اللي يحرك عند التحيات لله. شوفوني شمزال باقي وهي فات مضات 1400 سنة. ولذلك قال بعض العلماء على الحد كامل قال لكم هذا العام لا يكون فيه ساعة والله العام الجاي قل له وكل ما ورد من محدى لهذه الدنيا يرد ردا إذ لم يرد عن لم يرد في خبر صحيح معناها في خبر قويم عن النبي معناها باطن لا يصح أن يحدد للقيامة سنة أو شهر أو يوم، لكن ما يصح. يا غير قال مولانا انها علاماتها خلقت، قالها باش، قال فقد جاء أشراطها، أي علاماتها جاءت. وعلاماتها نوعين، علامات صغرى وعلامات كبرى. العلامات الصغرى حكم مات لم يفقد منهش، وعلامات الكبرى ماتت بدأت الدجال الداب وطلوع الشمس من مغربها وخص من مشرقي وخص من مغربي وخص من جزيرة العرب والدخان وإلى آخره. قال النبي صلى الله عليه وسلم لم تقوم الساعة حتى تروا قبلها 10 آيات، وذكر منها الدجال والدابة والدخان والخص بالمشرق، وآخرها نار تخرج من قعر عدن تبيت مع الناس إذا باتوا وتقل معهم إذا قاموا. وهذا رانا فترتبناه في الدروس الماضية في الفقه. أيوة طيب، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، كلها يشبر كريت ويشبر نتيجة عمل. قال له فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. قالوا هذا يبقى منك لا تتكلم عن الناس اللي تسهيك عن مولانا، يجعب الله مع مدى إذا نسيت تذكروك وإن تذكرت أعانوك. قالوا مريت بشهاب واحد ما ايه شهاب واحد ما يقدي، انت من لا وحدك تعقب تطفى، وليت استعار بخوتك وتجمع مع مدى طيبة الله ما تعود من نفسك كنت جاهل يعلموك، والله عندك علم ينتفعوا منك، والله عندكم كامل العلم تتعاونوا عليه. لا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك. قال ألن لقاه قد يتسول عن شيء، قد يتسول عن شيء هو يعرفه. يا غير بشرط يعود له ابن عليه مرده. كيف نتبرم عليك ونقول لك فلان انت اللي قلت شو؟ تقول لي انا قلت كذا وكذا، نقول لك يا وفطنت، لكن الكلام اللي قلت ترى هو لك معناه كذا، معناه اني انا سمعت الكلام يا غير ندور نعلو لك اياك نفسرو لك والله نوضح لك في معنى. هو مولانا يعلم الذي فيد موسى ومعه يقول له تير فيدك العربي وكيف تنشني جبريل يقول له اخبرني عن الاسلامي وني يوفن الاسلامي عن جواب يقول له صدقته تيع تعرفوا لا تسواني الصدق صار معي. لا لكن النبي صلى الله عليه وسلم اشرح لنا ذي الهندسه، قال ان اتاكم يعلمكم، هو يطرح الاسئله كانه جاهل يا غاري دور يفطنكم بدينكم، يطرح قدامكم الاسئله ياك تعرفوا كيفيه الاسئله، ويطرح قدامكم المواضيع ياك انتم تسالوا لا عن شيء مهم، اخبرني عن الاسلام، اخبرني عن الايمان، اخبرني عن الاحسان، اخبرني عن الساعه، يعود لقاه يوحد عمره وسنته لا في نافع، اما لقاه يجي له لا يعدل درس، انت بدر يصور عن الاسلام والله الايمان والله الاحسان والله الساعه، يقول له قلت لك انت شو تقول في الديون؟ يا ربي لا رسيت والله، يقول له قلت لك انت شو تقول بخارج عينه هم الحوض طاري يا اخويا، حتى انت طاري ومنسوخ لا تسهر الوقت وتاكل بشي لا فايده تتعطى، وواحد يسول يقول له قلت لك طاري هو نوع من الجبال يربطوه العيات كي يربط يطستراوي شايفي يعطيك نفله، لا تسهر الوقت بشي ما هو مهم، اتاكم يعلمكم دينكم طرحا لاسئلتي واستفادة في اختيارها في المواضيع وسلاسة في الفهم، لأنه قسم لهم المواضيع إن عادت يقدر ما يحفظها ويفهم. ما أدري هل فهمتم الله ما منار الزاد جل وعلا وله المهر والأعلى في السماوات والأرض، يقول له ولا تلك بيمينه موسى لو كل فيداك العربية شو إياك موسى ينتبه طارق يقول لك أنا قاعد لا تدري اللي درعتك شو تدراتك تعرف اخبارها يا غير ايش دورك على هلقا دورت لا تتأمل اه كذا ما في شيء ايه طالعك على انها مقعورة والله انها فيها رقعة ما هي منها لا هي تعود انت منتبه من خلال السؤال. قال وما قلت لك انت للي فيدك شو موسى القضية ما هو فاهمة، قالوا هي عصاي للبيت دبوس وعندي فيها عدة مسائل، هو كان الميري قد الله يقلل الكلام يا هل مالي نهي نقبل من الحكم. هو لا قال وما تلك معناه الفيدك العربية شنو كان قبيل يقول له، يقول له هي عصاي الفيدي اللي الدبوس. يا هل موسى مورك عنده الكلام مع مولان وقالوا ان رجالي بيتحلاو عند الرواية كفر منها حد كامل حلاوة عند الرواية ما تريك فيه. شفتوا يا نفرك يعد الوتاوي هي الورقة معلومة وتهيزاني يسهلوا فاسرة مثلها كله انتهي ما تفرق. يقول له انا في الصبيت رجل لا يقول له لا انا شربت اللي برد وعد رصف يا اهلي بي حلاوة تاتري معناها تاي وشد تاتري يسها ما تريد بينما يعود الورقة اخوين رو العدال اخمر منها عقيا النور يقول ابويا كافي كافي هذا ما هو صالح ذماركم تعرفوه. موسى عليه السلام بحلاوة المناجاة عند من يصور رب السماوات والأرض ومعروف انه ما يتكلم في العبد قال له ما تلك ذلك بلدك العربية كان يقول له هي عصا يسكت ذو لكن موسى انطلق يبث يتكلم قالوا عصايا واتوكلوا عليها وهش بها على غنمي وعندي مني مهمات خالي. قالوا هذا من الكلام كامله. قالوا هذا اياك خبرنا مولانا جل وعلا ان العالم لو سول عن حكم يقد يزيد على الجواب اذا كانت هناك حاجه. كي سولني انا احنا مثل ما ساله الصحابه قالوا يا رسول الله قالوا احنا نسافر في البحر نعود راكبين الثالوقه والله السفينه ونعود واسكي في البحر وجابرين من الماء الا ما البحر ومالح شير واسكي. قال لهم هو الطهور وماؤه ذيك هي المسؤولين عنها كانهم قلت والله ما الحر والله ما هيك والله. قال لهم هو الطهور وماؤه واعطاهم كضوا قال لهم الحل ميتته معناها زاد وراه واركم من اللي جبرتوا فيه من الصيد يا عم ميت راه حلال اعطاهم الجواب وزاد تفضلا منه وتفضلا. قالوا من هذا إلى زاد أن العالم ما يقول له واحد بويا شو لا تكثر أنا سولتك كان يا طاهر قول لي طاهر والله لا أنت زب الموضوع. قالوا قولة موسى الذي استرسل في الجواب وزاد على المطلوب في الجواب أن هذا لا لوم فيه بل يحمد لصاحبه ويشكر إذا زاد في الاستفادة أو زاد في التوضيح. هذا فهمتوه معناها إذا يقول إن واحد هذا العالم ما تسول سؤال ما ولقى يخبر مو إذا ما كان قاله إعادة الموضوع والله الزيادة يحتاجها السامع. هذا فعله كلم الله موسى وفعله بين يدي الله وفي أثناء مناجاة الله معه ولا شيء أطهر وأعظم وأزكى ولا أنقى من هذا المقام. فهمت ذا؟ أيوة فهم ملاحظة أخرى شيء قالوا وما تلك بيمينك قالوا معناها الليد العربية الشي كامل طيب يا الله تديره في ذاك العربية ويدك العسر يا الله تخليها الشي ما هو مهم لذلك جاءت الشريعة حد الانتر لا يقصر فرضه لا يزور النجاسة لا يقبض عائله لا يقبض سماه مهم يا الله تقبو بيدك العسري ويدك العربية شي مهم عندك وطاهر قبو بيدك العربي لأن الله نصر وما تلك بيمينك لدل على أن اليمين مفضل على اليسار وأن كل ما كان فاضلا في نفسه أو مطهرا ومقدسا أقبل المصحف بيدك العربية وأقبل الكتب بيدك العربية وأقبل طهارتك بيدك العربية والشتام النقي يقبل بالعربية فإذا جاءت النجاسة خلي لها اليسار. قال وما تلك بيمينك يا موسى قالوا ما اللي فهم ملاحظة أخرى شنو هذه الملاحظة. أنا قاهر في نعود كان يتكلم معاك وصحيح والله فطنت ولا يسهل قول له يا فلان يعني يتعيط له يا وعي لعاد كان راقي ولعاد كان فتران دور ينتبه لأن ليات وقوا ولذلك هو كان يتكلم معاه وقال له إنني أنا الله لا إله معبد وغير الصلاة ليكريا وإن الساعة تم يصب له لا يقول إنه يا يريد حق القضية لعل الحديث يطوال ويترك السنة وفتور. قال وما تلك بيمينك يا موسى انتبه فانتبه لا تسعى المناجاة يقطع الكلام بياء النداء لينبه المستمع وليزول ما به من فتور ورعاش. ولذلك القرآن تم يتكلم لك يقول لك يا أيها الناس انتبه بالك القرآن يربي العقول ويربي الأسهام ويربي الإدراك ما من باب يحتاج له المخلوق إلا وفي كلام الله علاج له ودواء. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قالوا هي عصايا. هي عصايا دبوس. انتوا معايا؟ توكلوا عليها، سند عليه. قالوا هي عصايا ايه؟ شاربة. والله صراطكم مروا. نعوذ بالله. هي عصايا؟ هو موسى ابو 40 سنة وصحيح انت؟ ومع الدبوس يسند عليه. قالوا هذا يفهم ان الدبوس فيها بركة. وش قال قاعد زمننا هزنا ضرب. لا تحيب فيك ومرة تعاون وتخبط به هش وتنطر به هش وتعاون كل شيء. إذا كان هذا النبي في كمال عقله وقوته البدنية ومعايا عنده عصاية توكأ مرة يسند عليها شوي، دل على أن في العصا بركة. حتى بعض السلف الصالح كان عنده رواية قط مرة طرحش من الدبش، ولو لا يمشي عنه ولا هو جابر مدى يودع عنها دبش ينخل على الدبش قبل دبوس. وقال ايه يا عصا موسى كانت تقرديه وكان عطيها لمولانا، اراني انا يا مولانا طارح الدبوس عند الدبش وماشي ليا ماشي وعاد اللاني يحوم مشي على ياك الدبش يجيب لمولانا مردة تمكن فيه. والله كركها ان يرجع الدبش والحق الدبوس فم. قالوا بعض العلماء ان خارج بعض الاعجاز المعجزات وبعض الكرامات يبقى اظهرها حتى بعد زوال السبب. يا اخي عندي انا ما فهمنا، ما نعطيكم عليه مثال. تبارك الله ما شاء الله. الله يرضى عنك. الله يشفيك. الله يحفظك. الله يحسن حسيتك. الله ينمي عملك. الله يرضى عنك. الله يحفظك. الله يخلي شرك. الله يرضى عنك. الله يكرمك يا الله العادل. قال وما تلك بيمينك يا موسى؟ قالوا هي عصاي سالبها اتوكل بها اتوكل عليها واخش بها على عالمي ولي فيها ماري بخرى. قلت لكم ان مرة يخرق مولانا العادل المخلوق ويعطيه معجزة فيبقى اثرها بعد ان انتهى سببها وموجبها. كيفاش؟ انتبهوا معي. هذا العبد الصالح ترك الدبوس مع انها كانت تقبل معجزة لنبي، لكن بقى بعض الصالحين يقص ظهرها ويقمس من ذي اليدمة. لا بد السر إليه يتركها. قالوا علينا الله تعالى لما أغرق فرعون، فرعون كان يقول إنه رب جاء عياذ بالله، ويقول لهم ما علمت لكم من إله غيري وأنا ربكم الأعلى. وعندنا إحنا ذاك الواحد اللي يبط جبهته في التراب يقول سبحان ربي الأعلى، أما فرعون ما هو فلقاء. شفتوا ينقرق مولانا فرعون ولعبت عليه الموجة. تبرى موسى على أمته وأصحابه اللي معاه من أمته، قال لهم شفتوا أمناد من فيه مولانا في أمر وخلق له. قالوا واحدين احنا لك أمناد بلاحق من القوة اللي يدور راكين بلاص من بلاي درع مننا نادم كي ما هو لاهي أبدا يموت بالطريق. ضل موسى وسأل رب العالمين أنه يوخوا لهم. شفتوا إياك تأكد أنه مات. هي اللي قال مولانا فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية من الناس تستدل على قدرتي وانك انت مالك رب سبت. قالوا العلماء ان سابق هذه القصة كان لبحر شكام الحكم من البشر مات ليطرسه، وانه عند من يجاه النداء من مولانا انه يقرف عنه فرعون احتفظ بيها لبحر وعاد ما حد الإنسان يحرك ما يطرسه، وعند من يتمرق الروح يلوذ الحال يزرق بعيد امتثالا لذلك الأمر الإله. ما نعرف كانكم يستمتون، هي معجزة لنبي ولكن بقية غبار همسد على البشرية إلى قيام الساعة. معناها زاد الدبوس يا أرجع معجزة لنبي يا هل يبقى فيها معنى الراس اللي طرح على دبش ومشي. ايه والله انت بعد لا تترك الدبش وتقول والله انك اطرحنا الدبش ولا ابقى فهم سبه. ان قالوا لا عقيدتك خاصتها شي والله فهم مرده مرده بعد الله من الهي هو لقاهن ماشي مرطوع مثل السكر من درى المشكله مو فمه والله من السكر ما هو المشكله من فمه اما السكر حلو ما يقدر حد يشكك في حلاوته يا غار نفهم هم اللي فيهم نمره. إذن وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال له هي عصاي يتوكل عليها وهش بها على غنم أحمر ولي فيها مارب أخرى عندي مهمة أخرى. قال وإيه؟ قال وألقها يا موسى. قال له يا موسى وقالوا من رحمة مولانا مولانا هي أرحم بالعبد ما يفوقه ما يفوقه يستر عيوبه ويستر ضعفه يا رب يستر ضعفنا يا استر عيوبنا يا ارحم الراحمين. قال له يا موسى انت؟ قال له انا هي عصاي. قال يا موسى ازرقها القيها ملي يا موسى. لاحظوا يا موسى مره يعطيه الحكم ويقول له الكلام ومره ينبه ويقول له يا يا يا انتبه القيها يا موسى ازرقها. قالوا لي ما لا قالوا يسرقها. قالوا لي انه لا يعدلها نفع لا يعدلها حنش يا الطاير صمه ومولانا لعله يخلعنا به خلع امتينا يخفف عنه. قال له ازرق عنك الدبوس ازرقها. هذا تفسير هذا واحد من التفسيرات. فم تفسير ثاني قال انه ان الله تعالى نيتري يختار العبد يصقل قلبه من شيء كامل من التعلق بغير الله. إذا عاد كان معتمد على بقرات يقبض البقرات، وإذا عاد كان معتمد على الأغنم يقبض عنه الأغنم، وإذا عاد تاكل على كرهة أولاده يقبض عنه الأولاد. إياك يبقى مشكط مولانا مدرمز ما عنده شيء يعتمد عليه إلا الله وحده. قالوا هذا شنو الدليل عليه؟ قالوا لا سنة الله في خلقه يما مني لاني نخلق ماتت يبا مرين توفى عنه في كرش أمه. عندك وقيات فقيرة عندك مدى ما كلا مربيش عمك إيش عندك منه يوعى على ذي الدنيا لهواله إذا كامل مفرع عنه ولا عنده ما هو المليك. إياك يعود يتعود لطف المليك وهي اللي ذكر مولانا بها يقولوا ألم يجدك يتيما فآوى أما لو وجدك ضالا فهدى أما لو وجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. أنت ما كان عندك شيء من ذا؟ أنتوا معي؟ معناهاش؟ قالوا فلما قال هي عصايا وأتوكأ وهش وليفيا ما زال عندك شيء تعتمد عليه لباس ومعدل له بقيمته اسرق الدبوس. إبراهيم خليل الرحمن عاد شيباني دور الأولاد ما قطش بر يشير عاد شيباني تمني يشبر ولد وذا هو يشري معاه وذا هو يرسله بابا وده وامم وفلان وكيه عند منين عاد يحرك وما قدر يتمني. قال لك مولانا انك تذبحه لأن قلبك متعلق بذا الطفل ومحال ان يقبل الله شركة في قلب عبده الخاص. لا بد من يطهر قلبك. هل فهمتم والله ما فهمتم؟ إني تكاه يا هو. قال مولانا فلما أسلم أسلم هو رما كان مسلم هو ملتنة في الإسلام هو أبو الملة هو خليل الرحمن. أسلم معناها فلما انقاد مد لب الرقبة المولانا بأنه ما متعلق قلبه بغير الله ولول دمال يقول له يفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ومن كلها بدل رقبة اختار الله الوالد والولد. شفتوا؟ قالوا واحدة من قولة القرآن لو عنك ذي العصا سرقها عنك. إياك موسى يخلع مولانا من حيث آمن. هو كان يدورها تعاون ضرك عاد قاعدة هي يخلع منها. وليلك الإنسان ضرك يربع في الدنيا طوى معاي يعني يتبرم يقول أنا الصماني خايف شبيه اللي أخويا فلان. والله مرة يعود أنا بأنا مالي واللي فلان معتمد على أبوه والله على أمه والله أخوه. والله مرة يقول لك أنا ما يقدر يلحقني حبي يلي من القبيلة الفلاني. يوم القيامة الشي الآخرة يقول مولانا يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. لهي الدنيا اللي كان يعتمد عليها هار بقى. لمن الملك اليوم؟ لهو المخلوق ما عدو من الاعتماد ما هو رحمة الملك. والله يخلق هل فهمتم ده؟ والله ما فهمتم. قالوا ألقها يا موسى ازرق ذي الدبوس اللي متعلق قلبك به. والله ازرقها عنك بي اللي لهي نحولها إلى لفعة ولعل تخلع حتى مخفف عنك. من دراية التدريب معدل منين في جريدة والله في عويدة والله هذا في الخلوات الوادي المقدس. قالوا لماذا عدل مولانا؟ به اللي مولانا يعلم انه دور يخلع ودور يهرب. وما دام الامر ذنبته هو ما هم مشيه المدقة الطهرة بكسابي قدامه. اياك يسترع له عدل له التدريب وياك لا خلع وهرب لهما قدام البرانيين. اياك يجيهم بعد ان تعود وتدرب وحبس انفاسه وعاد انسان ما يخلع. وهذا يدل على المدى لا يتعدل التدريب. يلا تعدلوا مرقب. اياك لا اهرب من احد يلحقون العيد من الخيام. ايه لعل قاعد يدخل الخيام هرب. لا فهمتوه بعد. ايوه قال وين القيها يا موسى فالقاها. يعاد واحد منا احنا يقول له مولانا القي زرق زرق شو هذا؟ يقول له وعايد موسى متكونه مدرسه الا اللي قال لها تعدل. والدته من عند الراس سابكي النخلي قال لها مولانا الزرق يولك وزرقيه في البحر وعدلت. وهو اما اللي عنده من قال الهادي هذه الدبوس يتوكو ويهش بها وله بها. قال له زرقها زرقها عنه زرقها وتو. مولانا يقول لك زرق اولادك زرقهم وتو. قال لك زرق عيالك زرق عيالك. قال لك زرق راسك. قال لك ترى راسك بالعطش. يقول له والله سمعنا واطر ان يعود واحد من موريتانيا يقول لنا زرقوا الصلاه. كيفاش اشرح لي ذاك؟ لا يشرح لك ربك المخلقه. ما تجي تقتنع ما هو مش يدخل قلبك. ايه ورانك وحرت في راسك. الانسان اللي عبد المولانا اللي قال له مولانا يقول والله سمعنا واطعنا. قولوا كاملين سمعنا واطعنا سمعنا واطعنا سمعنا واطعنا. على هذا اللي سمعنا نحن عدو كامل. قالوا القها يا موسى فالقاها فاذا هي حيه نوع من الحنوشه رؤيته يفزع منه. وله نحن شم اللي هاني حية تسعي تحرك تجري تلود للوقي. موسى خاف فقع لا تلقفون بليلة تعوضوا. قام هارب عنها. قال مولانا ولا مدبرا ولم يعقب اهرب. قالوا ايه هو نبي وكلم الله ويتكلم معاه مولانا ومع الاخلع وشره. قالوا هذا يدل علينا الخوف من المخلوق اذا كان لفطرة في المخلوق ولطبيعة غرزها الله فيه فلا لوم على صاحبه ولا عيبا. إن الله جعل في النفوس الخوف مما يختشى والرغبة فيما يرتجى. وإن هذا ما هو عيب ولا نقص. إلا قال إن واحد أنا ماني خايف. ما بنا صدق يقول لك هيه أنا خايف لا من مولانا. أقبلوا شو شاب وكوعوا فيه. قالوا يقوم دفع. قول لهم بالا قلت لك خايف لا من مولانا. أقبلوا مدفع وقابلوا معاه. دور يقول لك كيف هاش. ايه ما لقيت انا خايف الله من مولاه. ايه اقبض له حجره وتريد امكم بها دولك وكيفاش؟ قول له ايه ما لقيت انا خايف الله من مولاه. هذا النوع من الخوف لا عيب فيه ولا اثم. لان الله تعالى عود عباده باضرار توجد في بعض خلقه. قل اعوذ برب الفلق من الشر ما خلق. وانت خايف من الشر اللي خلقه الله. ولذلك موسى ما قال له مولانا اتهرب وانت بين يدي؟ أتخاف من غيري؟ لم يلمه الله ليبين بأن هذا النوع لا لوم فيه ولا عتاب. هذا مالو نعمة من مولانا كبيرة. واحد منا إذا شفنا دافع عن كلمة نقول له اخلع عنا فضح. طيب تخاف من الكلاب؟ قول له يا خيص الخايف من الكلاب وخايف من العقرب وخايف من الناموس والعين بايت الله في لقبه، وهذا لا يضر في عقيدتي ولا يخدش من ديني ولا مدبرا ولا معق. قال فارقها فإذا هي حية تسعى نخلع موسى. قال له مولانا خذها. مولانا يعلم حقيقة المخالب. لو قال له خذها يقول له مولانا أنا نقبلها وهي نفعة. مولانا يدور يشرح له. قال له خذها ولا تخاف. ولا تخاف ما لي نسم الحال. قال له سنعيدها دور وردها لك بصورتها لولا دبوس يابسة. يتم يشرح له يشرح له يطمئن العمادها مخلع. قال له خذها. أنا شفت يا مولانا لمتي شوي. ولا تخاف باسم الحارة ما نخاف. سنعيدها سيرة هلولة دور وردها لك بصورتها. موسى مصدق بذل قال مولانا مد الهيد وقبلها. سنعيدها سيرتها معناها الطريق الكارت عليها. تم لقيت انها عصاية توكوة دور ردها لك سيرتها اللون. بلها موسى وقيم قالوا عقلك اسمع هاي اللولة رانك عرفت ان دبوسك ما يكيد بابيس، وانك الان تعود قدام فرعون اطلصها عليه، وان انت اطلصها عليه دور يهمها تعضو ودور يقوم مطرطق دافع الصح حق حق ولاه لا يجبر من مولانا لا تخف. انت عندك سراس وهو بلا تواقض. انت عندك من مولانا لا تخف سنعيدها وهو مطروس عليه خاف قبال وخلع قبال وهرب. أقبل الدبوس وعاد بدك لا يساعدكم مساعدة أخرى. لا هنا جعل أيدك دخل أيدك العربية تحت أيدك العسرية تحت باطك ورانك اللي تعدلها. لا تخلع من اللي سابق يخلق ذا. لا هنا شرحوه لك. يدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء. يلين تدخل أيدك تحت باطك دور ترجع لك أيدك بيضاء لك القمر لعله يخلع. يقول له يا مولانا لياك ما هو يرصق فيه والتم يدي قاع ما يكي ليديه. قال له من غير سوء لا تخلع ما فيك كدر. لا إله إلا الله. كل كلمة إذا تحت خطية تشرح ويوضح أنك لا تخاف. وهي اللي وضح له مولانا في موضع آخر. قال له إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. لا تخلع عن الملك لا شريك لي في ملك. ايدك دخلها تحت باطك ووخلها يبقى الكون كامل كأنه مطروس عليه قمر. وهذه قال له آية أخرى على ما خرد اللي فرعون أعلنك جاي من عندي، لأن هذا ما قد عدله حد ولا يصح أنك تتعدله في راسك. وسبحان الله يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. قالوا واحدين من العلماء يا راكد الآرات شو مقبول منه؟ قالوا لأنك لعل تقنط من هداية المخالب ولعل تقنط من حالة الحياة. إنني تعود الدبوس وحول لفعة وتندار فيها الروح والسم ويقلع المليك منها الحياة ويقلع منها السم ويردها عود فايدة. هذا يدل على مولانا قادر على يخرج الحياة ممن شاء ويخرج الموت ممن شاء، وأنه يقد يهدي المخلوق ما كان داخله شيء ويقدم اللي يقلع منه الدين ويخليه خشمة يا موقع. نعوذ بالله من سلب الإيمان. يغير لك مولانا العادة في الكون. ياك يقول لك يا عبدي أنا على كل شيء قدير. اللي ترى نعدرش لا تقول يا ميصة طوى معايا. قالوا شوف قال ادخل يدك في جيبك تغرب بيضاء من غير سوء آية أخرى. قالوا لنريك من آياتنا الكبرى. إياك نعطوا لك نوع من آيات الكبار ما هو بالآيات المتعودتهم الناس. أيوة ما له درب خرج من التدريب عاد متدرب على الدبوس ما تلقاه يخلع ويدو عرف شواسينها. قالوا يهب إلى فرعون إنه طار. أرانك تدربت وتخرجت من المدرسة العسكرية الإلهية ولا ترد عندك أي مشكلة قيم شور فرعون وراه والك طاغي. ولادهم طاغ. قالوا طاغي ايه؟ قالوا لانه متخطي حدوده. كل حد كامل تخطى حدوده. الشيء اللي يتخطى حدوده يعود طاغ. وهي قوله تعالى انا لما طغى الماء اللي يتخطى حدوده العادية المعودة الله عباده، المطر يجي منه شي يحط في السماء وينزل على التراب وتعود التراب معقولة، يا غير اني يتخطى يرقب حتى والله تزداد كمية وراه طاغة. اللي تراب ولا يشرح لنا طاغة الماء طغيان وسكيفته، قال به اللي فتحنا ابواب السماء وفجرنا الارض عيونا فارتقى الماء صح لك احمدنا على ميزان. معناه انكم عاد كامل شفتوا كارط تقولوا انت بعد ما قدرت تطالب بالحريه، لانك كارط وحريتك ما له ما تخطات امك، ولذلك عظمات لحيتك ما لحقتهم الحريه. واحد اخر واحد هو ذا مولانا يترى يسلط على المخلوق روايه يجيه قاعد يجيب له البرام بليده. قال واحد يقول لعياذ بالله عذر الله هو إياكم كافر، ولين يقولوا له مولانا عدل يقول له ماذا ما هو مولانا هذا لا الطبيعة لا أتوب لا تمني لا تمني يخرج. سهمت ولا ما سهمت؟ وهر واحد من التلاميذ ذكي حتى فطي ويختار يبين له ان الاستاذ فيس بوحناه مرة. قال نهار ما جاي يكون مترضي جلال ضحى ولا اطلع من اول الوقت يعني شتلا، قالوا الأستاذ ينتفخ عليه وينفش دش مخرك اليوم. قال الأستاذ أنا اليوم عندي قصة غريبة تطرعي. قالوا في أكل بحياة البحر يوك النهر اللي ثاني. قالوا هيه لا قالوا اليوم ذهو أنا أصبحت على حاشي توذيك الأخرى وذهو أنا ما نعرف كيف نين أوصل للمدرسة ولا تميت ماني عالم شين يا راهيالي يشلف يشلف تاشتهل ذهي شلفة جاية من بليده وشلفة جاية من بليد أخرى وعقب الجابر وشلف بيناتهم وتميتين جاو المسامير وعاد الليل المسمار ويجي دق راسه في الجلفة والجلفة تتناظر مع صاحبتها وتملي لين عادة كامل ومن ثم قيم وشوري ونفذوني وصلت الآن. قال له الجلفة تجيس الجلفة ليش كيفته؟ قال له والمسمار يجيس المسمار. قال له لا ما يصح. قال له ما له ما يصح. قال له به لي هذا ما هو معقول. قال له لا الطبيعة وتولي الجلف جاو الجلف والمسامير جاو المسامير وذا كامل تخلط أصبح الأستاذ قاعد متخلط في راسه الطبيعة اللي كان يقول يا أنا أجبر الطبيعة لا. إيه أنا قاعد جري يخزى يا قبل أجبر أنا قاعد أخبر من الخز. قالوا لا الطبيعة الجلفة جاية تلود للجلفة والمسمار يجي المسمار. قال المسمار جاي المسمار ما معقول الجلفة دايسة الجلفة وتخبط راسه عليها. قالوا ما يصح. قال وين لا بها الطبيعة. قالوا الطبيعة فهم الأستاذ أن التلميذ لو مدر الطبيعة إن هذا ما يقدر يعدل ما يقدر يعدل ويكون حد هو اللي مخلقه ويصنعه وأنه لا عرف إن قاعدته خسرت وصبح. قال الأستاذ يضحك فيه ثم فاهمين. قال له اذهب إلى فرعون إنه طام عليها تجاوز الحدود. لاني قال له قيس فرعون وراني رأس لك شهوره تو معايا. قال له مولانا أنا عندي عدة طلبات فين أطلبهم لك؟ وطالبوا الله الطالبات اللي يحاوروا على الطاعة. شو من هالبقية ضركني يقول له مولانا جل وعلا يقول له اطلبني حاجتك. دور يقول له يا مولانا فاصليه بقرات ويا مولانا دور دهراع ودور ومرد أخرى وتيتة وده هو قاعد واحد بشي من اللي خرامز الفارق تاريخ موسى ليش بري الفرصة. قالوا ربي اشرح لي صدري. طلب الله الطلبات اللي عاوروه على أداء الرسالة. قال ربي اشرح لي صدري. لا إله إلا الله. تعرفوا اشرح لي معناها شنو؟ معناها وسع قلبي إياك إني نقد نعود نتحمل لأني قايش مخزي وإني ما توسع أخلاقي نعود ما ننفقع أنا هو ما نقدر نتعامل. قال ربي اشرح لي. هي اللي يقول القرآن فمن يريد الله أن يهديه يشرح كإنما عرفنا يشرح معناها شنو. قال العلماء أنك إذا عرفت الضد سهل عليك معرفة الضد. معناها أن مرة تعود ما عرفت الكلمة اصبر لين تجي عكسها تعرف عكسها تعرفها بعكسها. إذن قال فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام ابحرنا الشرح معناه. إذن قال ومن يريد أن يضله اللي هي العكس يجعل صدره ضيقا ضيقا معناها يشرح يوسع. عرفنا تلك بهذه عرفنا الشيء بضده وبضدها تتميز الأشياء. تركاكم يا فهمتون. يعني قال ربي اشرح لي معناها وسع وسع باعي واجعلني نتحمل لأنك مكلفني بمهمة صعبة. عاقب ذلك يسر لي أمري سهل علي الأمور. عاملك احل العقدة انا في التوتية. هو يتوت تعرفوا بعد التوتي؟ قالوا واحل العقدة في عقدة عقدتها يا مولانا في لساني اطلس حال بيالي لابداني من العود الرد على المكسور العمر الجايز وشمي علي معاه اطلس لساني كان ينطرس على ذو الناس. لا اله الا الله. قال واحدين من العلماء من درا ومولانا لا يعقب يقول ان في القران يقول ان نعطاه للي طل. قالوا اوه من درا كانوا استجاب له في العقده والله خلى العقده استجاب له في لوكر وخلى العقده. قالوا واحدين العقده ما حلت طلبها يا غير ما نعطاك. قالوا والدليل انه نين تريد عيش العون. قال لهم انا مالهم. قال لهم اما انا خير من هذا الذي هو مهين انا مالي يشبه يقول لهم من هذا اللي بسيط ولا هم لا يسوي صبه ولا يكاد يبين معناها ما يكاد ينطق به اللي تون. قالوا هذا كلام فرعون يعجب به موسى يدل على ان العقده بقات. قالوا الخلطه الاخرين مال الله ما بقات هو معيبه بالتوتيه الاولى وامراض يلوذ الشيء عجب به له جابره وان مولانا عند من يطلب ويطلبه وفهم طلباته. قالوا قد اوتيت سؤلك يا موسى زي طلبت لي كامل ما فوق عليه. انتم ما فهمتوه؟ قالوا الهم الى العمل انا وطغى. قالوا ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي واعطيني اخويا هارون. قالوا ما خالق دعوة قط حد عدلها الحد من اقربائه ونزعته اكبر من دعوة موسى اللي تحول خوه الى نبي كان قاعد في الخيام وكان قاعد عند خيامه ويحلب بقراتهم ومن عاز الا هو ينادي جبريل انا الملك المقرب وقد أرسلك الله رسولا. وقالوا هذا يدل على موسى دعواته غريبة اللي تحول حد قاع من الخيام إلى رسول. وهي اللي يقول مولانا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. أعطينا أخوه وعدلناه رسول متقاد شروطه كان قاعد في الخيام. قال له واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به ازري على هيقوي مني وساعدني واشركه في امري. قال واشركه في امري هو اللي هارون يرسله الى المدينه. قالوا عن قضيه التوتي انه وساوي يقول له اقطع حلي هاي العقده التوتيه زولها عني. قالوا لان طلاقه اللسان تخفف عن الجنان. يا اخي ما هو واضح اللي تتكلم يتنفس قلبك وحد كامل في قلقه يعود اكثر فقايا وحد كامل اطرش يعود اكثر فقايا وحد اعمى يعود اكثر فقايا لان العين تنفس والكلام ينفس والاذن تنفس. الدليل على شنو؟ النحل النار اللي يندارو فيها. يقول مولانا ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما ما يتكلموا. يقول لهم هذا يوم لا ينطقون ما يتكلم إياك يبقى الهم محبوس في قلبه فلا يتنفس عن طريق النطق ولا عن طريق السماع ولا عن طريق البصر. قالوا يا مولانا اطرس لساني كان يتنفس واشرح معاها صدري واعطيني راجل يعود يعاوني اشركه في امري. ايه قالوا لماذا يقول له اشركه في امري؟ قالوا حد يجبر مدى يتم ينفس فيه يخف عليه التخمه. ومره قاع قال له موقع اخر يريد ان يصدقني دور حد يتم يصدقني لعل يا قال له فرعون كذبته. وقالوا ايش ما يعلي معاه كذبته تبرم عليه اخوه هارون يقول له قال صدقت صدقتني انك تخصم عن القلب لقى وحد عدل درس وقال الناس اللي تخرص ما ادري ارجع المراد. يا كان ما في كلمه بين ماني يجبر زين والله لا يقول نصب ويا درجه حد هذا يشجعه ويقويه على المتابعه فلذلك تمناه انبياء الله. اي والاخوه يسيروا على ان الوقت انتهى انتهى الوقت. اقفروا الاجهزه اقفروا الاجهزه يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حنان ويا منان ويا وهاب ويا فتاح يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح. أسألك اللهم بجميع أسمائي وبجميع صفاتي، أسألك اللهم بذلك كله لا تترك لنا ذنبا إلا غفرت، وتجاوز تعانوا بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب، ووالدينا ومشايخنا وأحبابنا وسائر من له حق علينا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا ترك لنا ذنبا إلا غفرت، اللهم لا تترك لنا ذنبا إلا غفرت، ولا هما إلا فرجته، مع العافية والسرور عاجلا غير رائي. اللهم لا تترك لنا هما إلا فرجته، اللهم لا تترك لنا هما إلا فرجته، ولا عيبا إلا ستر، اللهم لا تترك لنا عيبا إلا ستر، اللهم لا تترك لنا عيبا إلا سترته في الدنيا والآخرة، ولا دينا إلا أديته، اللهم لا ترك لنا دينا إلا أديته، ولا عدوا إلا كفيته، ولا عدوا إلا كفيته. اللهم اكفنا شر خلق، اللهم اكفنا شر خلق، اللهم اكفنا شر خلق، اللهم لا ترك لنا مرضا إلا شفيت، اللهم أجرنا من جميع العلل واصرف عنا جميع العلل، اللهم أجرنا من جميع العلل واصرف عنا جميع العلل. اللهم لا ترك لنا حاجة من حوائج الدارين وأنت أعلم بها إلا أعطيتها لنا وباركتنا فيها. اللهم اجعل دعانا لا يورد، اللهم اجعل دعانا لا يورد، اللهم اجعل دعانا لا يورد، سعينا مشكورا وعملنا مبرورا ورزقنا حلالا واسعا مباركا فيه. حبيب الينا الايمان وسجنه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، اجعلنا هادين مهديين لا ضالين ولا مضلين، ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله. أنا قاعد أحد له يسافر اللي جاء قاعد واحد اللي مشعطط ما نجد به لا الواحد منكم يعود من العلم ما يجي العجلة حد لا يستفاد ما يقول أنا ماشي، هي ما هي قضية يكون له يعطيها رقاه لرقاه ورقاه يتسع وحاني الوقت وحاني اللي كان هو يدخل إلى الله ينجد ويعود قصد الفائدة ويصبر لها كلها. هاي هي الناس تفوت الشهرة كاملة وهي تلود الوقيص سهل، فكيف العاد حكم من أحكام ولا لا يستفاد منه يستفاد منه المطيج. أما هذا قاعد لي مولاه هذا مش عطاط واقفته أنا نهين جاية ودارك مولاه جاية ما يتوطفي عد عجلة لا يحانني نصيب هاي وشجع على العجلة التي تقع أحد منكم يستعملها كم لا يراعي ذا. إذا على كل حال أنا كنت الليلة هامني كي قلت لكم البارح إحنا نتكلم على الحديث السابع من حديث ابن حديث 40 نووي ولا اسم الشريعة مصبوغ والعنوان وقع وحده كافي تنشم من الرايحة الدين والنصيحة اللي الصحابة نين قال هالو نفر ما شبوا فيه قالوا النصيحة لمن قال لهم النصيحة المولان ولكتابه قرآن ولرسوله النبي صلى الله عليه وسلم وليئمة المسلمين وعامتهم وهذا الله هو هو الفاصلين في شمل فصل الشد من فصل فركل والجمس ومارو لكين والنعناع والزري الله الله حنون انتم احد صوركم ما تتفقوا كما حد صوركم ما تتفقوا وهذا هو سكتوا وهذا هو هو اللي انا حي الديمقراطية الديمقراطية اللي ناسخها انها تنفتح للناس اللي بعقولهم واللي بلا عقول واللي بدينهم واللي بلا دين وهي يفتح مجالها لا هي اصبح اللي بلا دين واللي بلا اخلاق واللي سيء متقاد هو وعى الطيب يعرض لعبته هي ركرت العالم الجليل اللي يعرف الحلال والحرام مش بينها هي معكرت واحد مكينهم طلصوب بوليس لا فرق بينهما لكن اللي سارق مكين نطرف وياك اللي قانتون انا الليل كرتهم معه شفتون هذا النوع من سوء حق الناس انها تعبر عن ضمائرها يا غير ام اللي يلا يعود فم قيود بحيوان يعود اللي منها السفيه كلامه لا يعني شيء بيد السفيه لا يتمنى الله الصرق ولا يزرق الله للصرق ولا يفرق الله على شيء الأخلاق وشيء الدين بهذا هو بلا ميزان الشريعة ما يجعلت أنه عنده حجة قد يقول حطج بيسمع كلامه وحد مجرم ما يظل حد يصنف الكلام بهذا هو ضيع راسه ولا يضيع الآخرين لكن حد مريض ضايع هو ولا يعدي الخلق وسمعته والله ما سمعته شوفوا بما أنها وقت ضيق ما هي نعدل شيء ما كنت نعدل أصلاً كنت الحديث نتكلم على الراوي والراوي هذا تميم الداري واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما كيفهم الناس من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الممتاز حنا زمان قاعد كاني متعدن يا اخوتي احنا هذو احنا هذو ما نعرف احنا هذو المجمعين الله يعطينا خير ما نعرف كان من اهل النار جميعا هنا اللي ما بينا اللي ما فينا مخلوق عنده لو واحد يدل على انه راضي مولا نعم ما فينا واحد عنده آية تشهد ولا فينا واحد عنده حديث يشهد الصحابة هم اللي فاتوا الخطة والرصفة قاعد احياهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول له انت من اهل الجنة ويعرض راسه الى المستشفى مع اصباحهم على المسيني يعرف كانوا مريض ولا صحيح واحنا الواحد منا يوكل ويطوزن وتوهي تكتف العالم يفتي ما هو عارف يرقد قدامه شوف والصحابة اللي منهم قال كلمة ما ترضي مولان يشب فيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذه الكلمة ما ترضي مولان يفطنوا مزال بعد قاع الحديد بعد قاع ينكر وجيت ابن مولانا ويرجع واحنا شي هون متخلط وطور خله يطلع كب ما متفاصل فينا اللي مشروع اللي قزره ياسم من اعمارنا قزره ما هو مشرع ياسم من فراساتنا قزره والله يحلم عنا وطور لا يحلم عنا لا طالبين من مولانا حلم وستر وطور هلك ولينفعنا ويخلينا بعافيته في الدنيا ولا واما شي ثاني احنا اللي شتوه ولذلك تلحق الناس صار كل ما كنا فيه الا حد يدعي المولانا حد ما يدعي المولانا ما تلحق حد يقول له ما يدعي حد ما يدعي موريتاني كاملة علماءه وفقهاءه ورجالته وعلياته الا قليلا اللي قبال متباركين معاه ويخوفوه ومتباركين معاه يعطروه اللي متدين له واللي يشجنونه الا مخلوق يقول اتقوا الله يا غير بعض الناس اللي تعصي مولانا ما يخوفوه هذا من الضغط اللي يعدلوا على حد يدعو المولانا ما يعدلوا منه جرام واحد على حد ما يبلغ ذي مولانا معناها موريتاني كامل المتباركة معاه مثقلة فيه ومتباركة معاه تضغط وتضغط عليه ومتباركة تشوه ومتباركة تخوفه الا مخلوق يخاف الله ويقول اتقوا الله معناها ان موريتاني ذا الكاردة ما هو الصراط المستقيم كفريق حد تصور ان كارده الصراط المستقيم قالوا كذبت واخطات نار المؤمنين وكل شيء واهل الخير وينموا اهل الباطل اما يعودوا يوسدوا لاهل الخير واهل الشر عايد يفكف بهم اللي يعاوروهم في الخير يعود الواحد الى جال دار يكوى ولا مشف البديه يعارض ولا قعد هبوتيق ويعرض له ولا هو جاب رجليه تبرد عليه بينما مول الباطل يجي لدار ملحب اصل وخير ويجي البوتيق اصل وخير ويسمع الوخير تياك انه يزداد ضلالا على ضلال وهو في الأمة المحمدية ما هو من الكفار هو في المسلمين وبعدها ما يجبر مخلوق يقلع عن القبر وينبهه على انه راهو وخاري الناس مطبقة فيه لا اقلع لكن يقولوا موريتاني المكلف خير لك مصر خير لك شفتوا النفاق اللي طايب عليكم فرق اللي لاني خسرت وانا صرحت وفرق عاسين على حديث موريتاني بحديث شياطين حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما هو عالم به غير حديث موريتاني يعود يخسر تصلحوا فرد خايفين عليه يخسر ما لا الحديث عليه هو حديث شياطين المكلف خير لك اخلاق معناها خير لك اخلاقه من همه اخلاقه الدير فاش يعطي شيء لاخلاق اخلاقه الى عادله هي اخلاق ولا يخليني يعني اخلاقه شن دور به هو يقول حديث لا ما نافق ما وافق احاديث شيطانية كلها العجب له تهب منها رائحة الفسق هذا هو ما هو طيب يا اخوتي يا عباد الله لا يخليكم يا اهل الباطل يا غير شايفين هذا الناس اللي تضايق على كلمة الحق هذا لا من اللي يزيد شرها لا كلما جنة بسلمة تتخبر من الصحابة قالهم انه لا يعود في اخر الزمان حد تمسك فيه الدين ويعود عنده أجر 100 شهيد ورواية 50 شهيد أجر 100 شهيد أو 50 شهيد قالوا الصحابة 100 شهيد منا والله من ذاك الزمن قال لهم يجبر أجر 100 شهيد من كمته شوف هذا الله أكبر اللي فوق وتحرك لمسيد رعاة تحت في القناع يعود أخبار إذا ما تلك صورتوا هذا إذا مسكم محضين يقول يا الله أكبر يا غير ما هي صادقة لو كانت صادقة ولذلك احنا من عندنا مؤمنين بالكبة في واحد يا مراكم مسكين تموا في الكبة لو دير تخطيط وعقبوهم خط لهم في الأخبار مات وما فات نعطان يا غير صابرين على تلمايت وفت وبريقات حامري يصلحوهم إلى وقعوا وجيبوهم الى الدقدقو الى جا الصندر الى هكذا يتوجهوا يرشوا على اساس على حب الدنيا وطول الامل، الا يدور الدنيا وطول الامل.